والجود والإحسان سيد العرام سيد العرام سيد العرام سيد العرام سيد العرام وانت عيوني عيوني يا بنيتي عن كل إنسان يا سيدة أهل الحجون الله يا ذا الكرام والجود سيد العرام سيد العرام سيد العرام سيد العرام يا ذا المنى كم سال دمعي الله لما ذكرت الرود والدار الله يا ذا المنى كم سال دمعي الله لما ذكرت الرود والدار دار المشفع من بحسنه الله دار المشفع من بحسنه الله قلبي تولع من زاد الحال سيد العرام سيد العرام سيد العرام سيد العرام سيد العرام وانت عن كل إنسان يا سيدة أهل الحجون الله يا ذا الكرم والجود والإحسان سيد العرام سيد العرام سيد العرام سيد العرام الغاشب زين البرايا الله بدل محيا نور الأنوار الله الهاشم زين البرايا الله بدل محيا نور الأنوار الله الشمس تجري في جبينا الله الشمس تجري في جبينا الله فحد بذكر أزكى الأطار سيد العرام سيد الله الرزايا الله عنا وخفف خلي الأوزان الله بيمحى الله الرزايا الله عنا وخفف خلي الأوزان الله عساه يشفع فينا عفوا الله عساه يشفع فينا عفوا الله من غول يوم الحشر والنار سيد العرام سيد العرام سيد العرام سيد العرام سيد العرام وانت عيوني يا بنيتي عن كل إنسان يا سيدة أهل الحجون الله يا ذا الكرم والجود والإحسان يلي رايح صوب المدينة الله بلغ المختار سلامي الله صلاة ربي على ما أقام زرع المدينة الله أقام زرع المدينة صلى صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم فقلت كوني أمينا الله سري لدينا تبدى الله فقلت كوني أمينا الله يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة صلى صلى الله على محمد صلى الله